يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن يشفع في 70 من اهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فلا يرد الى ارذل العمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه. وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادون يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إخوة الإيمان، ومن هذا البلد الكريم غزالة الكيس التي اشتهرت بحفظة القرآن وحب القرآن وحب الاستماع الى القرآن. وها هو يرى الان في اعينكم جميعا حشد اكثر من 1000 شخص لم يحدث من قبل. وانا اعمل في هذا المجال لم ارى ابدا هذا الحشد الكبير الذي يتجمع لحب نغم القرآن. ومن حسن الطالع اننا اليوم في ضيافة قارئ كريم يتلو القرآن معي منذ انا لا اعرف في الاجهزة شيء، وهو لم يتغير صوته، كبر سنه وصغر صوته، بل اصبح صوتا لشاب صغير. ادعو الله ان يحفظه وان يحفظ له صوته ليظل كروان الشرقية. محمد الليثي ابن قرية النكاس الذي اعتلى بهذا الاسم لتلاوة القرآن في عموم اذاعات جمهورية مصر العربية وفي اذاعات العالم الاسلامي، حيث انه قرأ القرآن الكريم في كل دولة عربية او اجنبية بها شيء من الاسلام. ندعو الله له في هذه التلاوة الكريمة ان يوفقه، كما ادعو الله لنا جميعا بحسن الاستماع، لان القارئ كالحالم والسامع كالشارب. فماذا تروا في الظمآن اذ يرتوي من قول العزيز الرحمن القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتمم فينا الآن حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فضيلة الأستاذ السيد محمد الليثي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مكين تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟

الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبد رب البيت ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فليعبدوا رب هذا البيت ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لكم دينكم وديني. إنه كان